وأريدك أن ترحل معي إلى مكة. وسبحان الله، من جمال هذه السلسلة ومن لذة هذه المسلسلة أننا بدأنا بمكة، لأن أوائل السور التي نزلت مكية، فسنعيش بإذن الله كثيرا مع مكة، وإن الكلام يحلو إذا كان في مكة. أهواك، أهواك يا كعبة الأنوار، أهواك، وأقطع العمر مشتاقا للقياك. يا ربة الحرم العالي الأمين، الأمين لمن وافاك، من أين هذا النور لولاك؟ اللهم ارزقنا مكة، اللهم أدبنا مع مكة، اللهم شرفنا بمكة، اللهم اختم لنا في مكة، اللهم تابع لنا زيارة مكة. في مكة ومن بين صخورها القاسية، ونحن في الوادي مع نبينا عليه الصلاة والسلام، انظر إلى قريش وقد اضطجعوا وجلسوا يتسامرون في حجر الكعبة. وحين أقول لك حجر الكعبة، أريدك أن تتخيل العظماء أنهم ينتقون لأنفسهم هذا المكان البهي الجميل الأميز في مكة جميعها، أن هذا المكان هو اللصيق بالبيت، بل بعضه من داخل البيت، ونبينا عليه الصلاة والسلام يدخل إلى الصحن. دخل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إلى صحن الكعبة، ووصل إلى مقام إبراهيم وأراد أن يصلي، وكأني بك تريد أن تقول على مهل، لقد سمعنا هذه القصة من قبل، لقد سمعنا شأن أبي جهل إذ قال لأطأن رقبة محمد إذا زعم يسجد. وأقول لك لا، هذه غيرها، ليست رواية أخرى لنفس القصة بل غيرها، إنها حكاية محمد، حكاية بداية الرسالة، حكاية بداية الرسالة، حكاية المعاناة من أجل الصلاة، حكاية المعاناة من أجل أن يصلي. يريد أن يصلي، لماذا إذن المعاناة؟ إنه فقط أراد يصلي، هو يصلي. فقام إلى المقام وزعم يصلي عليه الصلاة والسلام، فهجم عليه أبو جهل وقال يا محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، قال يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ يذكره بمواقفه السابقة في نهيه عن الصلاة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واسمع كيف تتعامل مع الصاد عن سبيل الله، اسمع كيف تتعامل مع الذي يريد أن يمنعك من الصلاة، اسمع كيف تتعامل مع الذي يحارب دين الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فانتهره رسول الله، وفي رواية قال فتوعده رسول الله، وفي رواية فزمره رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ودخل في الصلاة. تدرون ماذا أجابه أبو جهل؟ قال تتوعدني يا محمد؟ بما تتوعدني يا محمد؟ إنك لتعلم أنني أكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل ربنا جل جلاله، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى قوله جل جلاله فليدع ناديا فندع الزبانية. قال عبد الله بن عباس، والله لئن دعا ناديا، يعني لئن نادى القوم الذين يجلسون في الحجر لأن قال للناس تعالوا معي لدعا الله الملائكة يتخطفونه وقومه.